لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فموعدنا بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء السابع من لقاءات سورة الأحزاب، ونبدأ من الآية 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذا هو النداء الثاني من السورة الكريمة الذي فيه النداء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني سبق النداء للذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. وكان النداء الأول في السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا هو النداء الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هاتان الآيتان ينادي فيهما ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساء، ولذلك تسمى هذه الآية آية التخيير. النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه بين أن يختارن أحد أمرين، إما البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة العيش وشغفه، وإما الطلاق وأن يمتعهن متاعا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يعني عاوزين الدنيا، عاوزين الزينة، وعاوزين السعة في المال، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمتعكن يعطيهن المتعة، وأسرحكن السراح اللي هو الطلاق، سراحا جميلا يعني يعطيكن فوق ما تريد. طيب الخيار الثاني، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني لو اخترتن الله، يعني ابتغاء وجه الله ورسوله، أي البقاء مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والدار الآخرة رغبة فيما عند الله من الجنة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. طيب هذا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي، سبق أن بينا أن النداء بيا يدل على البعد المتوسط، يعني النداء للبعيد المتوسط البعد، تمام؟ طيب وأي تدل على التعظيم والهاء تدل على التنبيه يا أيها. وطبعا ربنا عز وجل بينادي نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي البعد هنا بعد في الايه؟ في المنزلة والمكانة والفضل والشرف. وأي تدل على التعظيم، إذن هو تعظيم فوق ايه؟ فوق تعظيم. والهاء للتنبيه يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما يعني يكرم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في النداءات، فيقول يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ويقسم الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بخلاف نداء الله عز وجل لبقية الأنبياء والمرسلين يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، إلى آخره. يعني نداءات الأنبياء ينادون بأسمائهم، يناديهم الله عز وجل بأسمائهم. أما نداء الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنما يناديه بلقبه يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، تمام. وهذا تكريم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك يعني إيه؟ خيرهن إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. الجملة دي جملة إيه؟ جملة شرطية. أركان الجملة الشرطية الأداة، أداة الشرط، فعل الشرط، وجواب الشرط، تمام. فين أداة الشرط؟ إن، تمام. وفين فعل الشرط؟ لا، كنتن، تمام. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، جواب الشرط فين؟ فتعالي، تمام. يبقى مقترن بالايه؟ بالفاء. فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. خد بالك تعالين دي اسم فعل امر، اسم فعل امر، اسم فعل الامر ده يدل على الطلب. الطلب ده محتاج الى ايه؟ الى جواب ايضا. فين جواب الطلب هنا؟ امتعكن، فتعالين امتعكن، واخد بالك؟ يبقى فتعالين ده جواب الشرط، الجملة على بعضها، فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. طيب الجملة نفسها لو فتحناها دخلنا جواها كأنه فولدر بنخش على ملف جواه، بنخش على الملف اللي جوا ده بنجد ان الطلب اللي هو تعالين اسم فعل الامر، يعني اقبل او يعني محتاج الى ايه؟ الى جواب. الجواب بتاعه ايه؟ أمتعكن، خلاص. وأسرح كن دي واو تدل على العطف، وكلمة أسرح كن معطوفة على إيه؟ على أمتع كن لجواب الطلب. عشان كده يا جماعة جواب الطلب يأتي مجزوما، ماشي؟ يعني تلاحظ كده إيه؟ أمتع كن ده فعل مضارع، مش كده؟ لو مرفوع يبقى أمتع كن، خدت بالك؟ لو منصوب أن أمتع هيبقى مفتوح، لكن أمتع كنا يبقى مجزوم بإيه؟ بالسكون على العين، خدت بالك؟ وكنا ده ضمير متصل يدل على جماعة الإيه؟ الإناث، تمام. أمتع كنا وأسرح كنا صراحا جميلة. أسرح كنا يعني أطلق كنا، تمام. طيب كما قال الله عز وجل إيه؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وفي سورة الطلاق فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن إيه؟ بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله. يبقى التسريح أو الفراق المقصود به الايه؟ الطلاق، تمام؟ طيب ده كلام جميل. فتعالينا ومتعكن وسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. هو دلوقتي يا جماعة التخيير في إيه؟ في البقاء زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم أو الطلاق، صح؟ يبقى هنا البقاء مع النبي أو فراق النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ مش هو ده التخيير؟ طيب يعني كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ وإن كنتن تريدن البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. طيب هنا لا، ربنا عز وجل قال وإن كنتن تريدن إيه؟ الله ورسوله والدار الآخرة، ثلاثة. طيب إيه يعني لماذا ذكر الله عز وجل في هذا المقام ولماذا ذكرت الدار الآخرة مع ان الاختيار بين البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم او فراق النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتوا السؤال واضح؟ تمام. هنا طبعا في اجوبه للمفسرين، منهم من قال ان ذكر الله عز وجل في هذا المقام دليل على مزيد من التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هتختار الرسول صلى الله عليه وسلم والبقاء معه هي كده اختارت ربنا، واضح؟ يبقى ده تشريف من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب البعض قال لا، وإن كنتن تردن الله أي تردن الإخلاص لله عز وجل، تردن وجه الله عز وجل ها، وتردن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الجزاء في الدار الآخرة في الجنة، إن تردن الدار الآخرة. ما الدار الآخرة فهي يا جماعة فيها جنة وفيها نار، مش كده؟ فيها جنة وفي نار. طب الذي يريد الدار الآخرة هل يتوقع مثلا أنه يريد النار؟ لا، يريد الايه؟ الجنة أكيد، الفوز بنعيم الدار الآخرة. تمام؟ طيب وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. برضك دي جملة ايه؟ شرطية. إن أداة الشرط، كنتن ده فعل الايه؟ الشرط. فان الله اعد الجمله دي كلها مقترنه بالفاء جواب الايه؟ الشرط، فاء الجزاء. فان الله اعد المحسنات منكن ايه؟ اجرا عظيما. والمحسنات درجه الاحسان معروفه لاعلى الدرجات، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه ايه؟ فانه يراك. طيب ايه التخيير دي يا جماعه لماذا انزلت؟ لأن الله عز وجل لما فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب وانتصر المسلمون بفضل الله عز وجل، وبعدين الانتقام من بني قريظة اليهود وبني النضير قبل ذلك وبني قينقاع قبل ذلك، وبعدين فتحت خيبر أيضا فبالتالي كثر المال، كثر المال. تعرفين خيبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منها قرية فدك فيئا، المقصود أن كثر المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينفق على أهله بقدر الحاجة وكان يتصدق بالباقي أو ينفقه على أصحابه. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعن واتفقن وجلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم يسألناه الايه؟ النفقة. يعني احنا كنا مستحملين الاول لما كان مفيش، طب دلوقتي فيه، عاوزين بقى توسع علينا، وسع علينا في النفقة. فطبعا يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم منهن ايه؟ منهن ذلك. واستأذن عليه ابو بكر وعمر فأذن لهما، فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله إيه؟ نساء، ساكتا سكوت المغضب. فقال عمر يعني إيه؟ لو قلت شيئا أضحك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو شايف الدنيا مكفولة، عاوز يفتح الدنيا، عاوز يعني إيه؟ يفك جو شوي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أزواجه وساكت سكوت المغضب، محدش بيتكلم. فعاوز يفك الحكاية شوي. فقال يا رسول الله لو رأيتني وابنة خارجة، وفي رواية ابنة زيد، وفي رواية وفلانة، كل الروايات دي المقصود بها ايه؟ زوجة عمر. لو رأيتني وابنة زيد تسألني النفقة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فوجأت عنقها، يعني ايه؟ ضربها في رقبتها كده، مش قتل يعني ولا قطع رقبة ولا بتاع، لا يعني إيه؟ اسكتي مثلا، يضربها كده عشان تسكت، تسأل النفقة. ولو رأيتني وابنة زيد تسألني النفقة فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هن هكذا يسألنني ليه النفقة. شايفين عمر؟ عمر ما كانش عارف ايه الموضوع، هو عاوز يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص، فكأنه وافق يعني أصاب الهدف، يعني أصاب الهدف، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هكذا يسألنني ليه النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يضربها، وقال لا تسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. وقام عمر إلى حفصة يضربها، ما لك تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسأليه ما ليس عنده، إن أردت شيئا فسليني، يعني أي حاجة أنت عاوزها أنا وفرها لك. فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ليس عنده. يعني إيه العبارة دي؟ تحتمل إما إن هم كأنهم بيردوا على عمر، بيقولوا له يعني احنا مش بنسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء ليس عنده، احنا بنسأله شيء عنده فعلا موجود، في مال جه زيادة وربنا وسع فيوسع علينا. في تفسير ثاني يعني كأنهن ندمنا على هذا السؤال، سؤال النفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعاهدنا وعاهدنا الله أنهن لا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك النفقة، زي ما يديهم خلاص يرضوا. تمام. فآل النبي صلى الله عليه وسلم منهن شهرا. الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته مدة معينة، هذه المدة وقتها الشرع بكام؟ بأربعة أشهر لا تزيد على ذلك. يعني عاوز يحلف أنه لا يقرب زوجته يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر شهرين ثلاثة أربعة، لكن لا يزيد في فترة الإيلاء، الإيلاء اللي هو الحلف يعني، زي ما ربنا عز وجل قال لأبي بكر ولا إيه يأتلي أولو الفضل منكم وإيه والسع، يأتلي يعني يحلف. تمام. وربنا عز وجل قال للذين إيه يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى لو آل من زوجته يبقى لابد من تحديد موقف، إما أنه يرجع إليها، وإما أنه إيه إذا زاد على أربعة أشهر يطلق. تمام. فإن فاءوا فإن فاءوا يعني إيه رجعوا، فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن أن يتركها معلقة لا متزوجة ولا مطلقة هذا لا يجوز. تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم آل منهن إيه شهرا. طيب طبعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ندمنا على ذلك ندما إيه شديدا يعني. فبعد 29 يوما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، قالت يا رسول الله إنك آليت شهرا واليوم 29، قال الشهر 29، يعني الشهر ده 29 يوم. احنا عارفين الشهر الهجري او الهلالي او القمري بيكون اما 29 يوما او 30 يوما، فوافق ان هذا الشهر الذي آل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه 29 يوما. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليها الآية يا أيها النبي قل، نزلت طبعا الآية كده يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: لا تعجلي حتى تستأمري أبويك أو حتى تستشيري أبويك. ليه يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ذلك؟ لأن عائشة في هذا الوقت صغيرة السن، يعني ده مثلا كان الموضوع ده مثلا كان امتى؟ كان مثلا ايه بعد فتح خيبر، ده على الراجح من كلام اهل العلم، لان بعد كده هنعرف ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم الروايه اللي ذكرت الايه التخيير عدت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم التسع، وكان منهن ايه صفيه بنت حيي وجويريه بنت الحارث وميمونه بنت الحارث. وطبعا ميمونه دي كانت اخر زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها امتى؟ عند انصرافه من عمرته القضية سنة كام؟ سنة 7 للهجرة. فيبقى كده التخيير ده كان بعد سنة كان بعد زواجه صلى الله عليه وسلم من ايه؟ من ميمونة رضي الله عنها. يعني ممكن يكون مثلا في أواخر سنة 7 للهجرة أو في أوائل سنة 8 للهجرة، والله أعلم. تمام؟ فبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وبدأ بعائشة وقال استأمر أبوك سنة 8 للهجرة، سيدة عائشة كان عندها كم سنة؟ يعني يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا 17 ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وبنت 6 سنين أو 7 سنين في مكة، عقد عليها يعني، وبنى بها لما هاجر إلى المدينة في يعني السنة 8 للهجرة تقريبا. تمام؟ طيب هتحط عليهم كمان 6 سنين، هي عندها 9 سنين، يعني كان عندها 14 سنة 15 سنة. تمام؟ فلسه برضك ايه صغيرة السن لا تستطيع ان تاخذ ايه قرارا. السيدة عائشة تقول في بعض الروايات: وكان يعلم ان ابوي لا يرضيان ايه بفراقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة: يا رسول الله، افيك استأمر ابوي؟ اخترت الله ورسوله، ولا تخبر أحدا من نسائك. قالت له في بعض الروايات قالت: استشرت أحدا قبلي؟ قال: لا. قالت: فإني أختار الله ورسوله، ولا تخبر أحدا من نسائك. قال: والله لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، وفي رواية معنفا، ولكن بعثني معلما. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بزوجاته رضي الله عنهن. يعني طبعا لما عائشة اختارت البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الطلاق فرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسر سرورا شديدا. وطبعا ذهب إلى حجرات زوجاته رضي الله عنهن وإيه وتلا عليهن الآية وأخبرهن أن عائشة اختارت الله ورسوله، فتتابعنا واخترنا الله ورسوله إيه جمع واد. طيب هنا يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما هم يردوا كان بيخبرهم برأي عائشة. ليه؟ عشان يعني يساعدهم على الخير. افرض ان واحده منهم مثلا اختارت ايه الطلاق، تشقى شقاء لا سعاده بعده، صح ولا لا؟ هتخسر كده الدنيا والاخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بيهم، بيخبرهم براي عائشه عشان ايه؟ كانه يعني بي بي بي بي بي بيرشدهم ان هم يختاروا ايه البقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلهن ايه اخترنا البقاء مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. تمام؟ ولم يسالنه الايه النفقه بعد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يدخر ايه قوت نسائه قوت بيوته وما يعني ينفقه على اضيافه وعلى اصحابه ويعني ايه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسرف في العيش او ما شابه ذلك. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. هل يا جماعة التخيير يعد طلاقا؟ خلاف بين العلماء. يعني لو أن رجلا خير امرأته، اختاري لنفسك البقاء معي أو الطلاق، البعض يعد هذا طلاقا، وبالتالي يقول لك تقع الطلقة، لو اخترت الطلاق يبقى تقع ليه الطلقة، يعني كأنه وكل أمرها إلى نفسها. تمام. لكن الصحيح والله أعلم أن التخيير ليس إيه؟ ليس طلاقا. حتى لو اختارت الطلاق فإن زوجها الذي يطلقها بعد ذلك، إنما مجرد التخيير ليس طلاقا والله أعلم. تمام. طيب. ثم ينادي الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي، نادهن مرتين، هذه المرة وبعدها بآيتين يا نساء النبي لستن إيه؟ كأحد من النساء. طيب. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. دي جملة إيه برضه؟ جملة شرطية. فين أداة الشرط؟ من. طيب. وفين فعل الشرط؟ يأتي. ممتاز. جواب الشرط إيه؟ يضاعف لها العذاب ضعفين. تمام. طيب. من يأتي منكن، هنا النداء لمين يا جماعة؟ مش للنساء؟ طيب. يعني كان ينبغي في غير القرآن أن يقال إيه؟ من تأتي منكن بفاحشة مبينة. وزي مثلا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. خد بالك، من يقنط وتعمل. الياء ياء التذكير، يقنط ويأتي، ديت ياء الايه؟ ياء التذكير، يعني تدل على الذكورة. وتعمل صالحا دي تاء الايه؟ التأنيث. فكان ينبغي في غير القرآن أن يقال ايه؟ من تأتي منكن بفاحشة مبينة، من تقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. يبقى الكلام كده ايه؟ ماشي، احنا بنتكلم عن النساء فبتاء التأنيث. فلماذا قال الله عز وجل من يأتي منكن بفاحشة مبينة ومن يقنط منكن لله ورسوله؟ هنا يا جماعة عندي كلمة من، أول ما وضعت للمفرد المذكر. أول ما وضعت كلمة من، ها، سواء كانت بقى موصولة أو شرطية، ها، دي وضعت ليه؟ للمفرد المذكر. فبالتالي ممكن يعود الضمير عليها بياء التذكير، من يأتي منكن المفرد ومن يقنط منكن. يقنط مفرد صح؟ مذكر مفرد. يأتي مذكر مفرد صح؟ طيب. وممكن يأتي الفعل بعدها، ها، مجموعا أو مفردا، زي ومنهم إيه؟ من يستمع إليك. من يستمع، يستمع ده جمع ولا مفرد؟ مفرد مذكر. طيب دي في صورة إيه ديت؟ ديت في صورة الأنعام. طيب في صورة يونس يقول الله عز وجل إيه؟ ومنهم إيه؟ من يستمعون إليك، وبعدها على طول ومنهم من ينظر إليك. طيب حين قال الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك، هل واحد بس اللي بيستمع يا جماعة ولا جمع؟ جمع. خلاص. طيب لما يقول ومنهم من يستمع إليك بضمير المفرد المذكر أو بالفعل الدال على المفرد المذكر والمقصود الجمع، يبقى من هنا تفيد الايه؟ تفيد الجنس، صح؟ يعني هي مفرد في اللفظ لكنها جمع في الايه؟ زي قول الله عز وجل او الايه؟ او الطفل ايه؟ الله. طب ما الطفل ده مفرد والذين جمع، ان الطفل هنا اسم جنس وليس المقصود به طفلا ايه؟ بعينه. تمام. فبرضك هنا ومن يقنط، يقنط ده فعل دال على المفرد المذكر. ومن يأتي، من يأتي من كنا بفاحشة، يأتي برضو نفس الكلام المفرد المذكر، مع ان اولا المخاطب نساء، ثانيا ان المخاطب جمع وليس مفردا، لان النساء النبي صلى الله عليه وسلم جمع، مش كده؟ طيب الخطاب هنا هتبقى من دال على الجنس وبالتالي هتبقى مفرد في اللفظ لكنها جمع في الايه؟ في المعنى. بالتالي لما يقول يقنط او يعمل، ياتي من كنا او يقنط، يبقى الفعل عاد عليه يا جماعه على كلمه من، يبقى من يقنط من ياتي، الفعل كده هيعود على كلمه من باعتبار ان كلمه من اصل وضعها للمفرد ايه؟ المذكر. طيب لو قيل في غير القرآن من يأتينا من يقنطنا كده، إيه اللي حصل؟ جمع مؤنث، الفعل دل على الجمع وكمان الجمع ده إيه؟ مؤنث. خدت بالك؟ يبقى بالنظر للإيه؟ للمقصود بالخطاب. يبقى لو قلنا بالإفراد والتذكير يبقى الفعل ده راجع لمن اللي هي مفردة أساسا ومذكر. خلاص. ولو قلنا بالجمع المؤنث يبقى يعود على المذكورات فعلا. ما عرفش الكلام واضح ولا أنا بتكلم إنجليزي ولا إيه؟ كلام واضح ولا نعيد تاني؟ طيب نحاول نبسط الموضوع شوية برضه. قول الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، هنا الخطاب لجمع النساء. طيب في غير القرآن كان يقال إيه؟ من يأتينا، يبقى هنا يأتين يعني من النساء، ما جمع من النساء. أو يقنطنا، نون النسوة التي تدل على الجمع. طيب أو يقول مثلا من تأتينا أو من تقنطنا، على اعتبار التأنيث في الأول كمان. فلو قيل ذلك يبقى بالنظر إلى الإيه؟ إلى المقصود بالخطاب اللي هم إيه؟ جمع النساء. طيب لما قال الله عز وجل من يأتي منكن ومن يقنط منكن، يبقى هنا الفعل المذكر المفرد يأتي ويقنط عائد على إيه يا جماعة؟ بس كده، على من؟ اللي هي وضعت في أصلها للمفرد المذكر. واضح؟ طيب ويبقى من هنا تفيد الجنس، يعني هي مفرد في اللفظ لكنها جنس في الايه؟ جمع في الايه؟ جمع في المعنى. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، أيضا هناك جواب آخر ذكره بعض أهل العلم، أنه إذا فصل بين الفاعل والمفعول جاز أن يذكر الفعل. فين الفاعل هنا؟ من؟ وفين المفعول؟ من كنا. يبقى هنا في فاصل بينهم اللي هو الفعل يأتي أو يقنط، يبقى يجوز أنه إيه؟ يذكر ويؤنث. طيب من يأتي من كنا بفاحشة مبينة، الفاحشة، كلمة الفاحشة المشهور فيها أو المتبادر اللي هو ارتكاب الزنا مثلا، ها مش ده المتبادر؟ ده المتبادر. طيب هل يتصور من زوجة نبي أيا كان ذلك النبي عليهم جميعا الصلاة والسلام أن ترتكب خيانة الفراش، أن تقع في خيانة الفراش؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. ها؟ لأن الله عز وجل طهر فرش الأنبياء جميعا من الايه؟ من الفاحشة، وطهر نسل الأنبياء جميعا الأساس بتاعهم الآباء والأجداد من جهة الأمة والأب، طهرهم جميعا من الايه؟ من الفاحشة. يعني الأنبياء كلهم آبائهم وأمهاتهم لم يقعوا في الايه؟ في الفاحشة. جدتهم وأجدادهم لم يقعوا في الفاحشة لغاية سيدنا آدم. تمام كده يا جماعة؟ يبقى حفظ الله عز وجل أعراض الأنبياء في أصولهم وفي ايه؟ وفي أزواجهم. تمام يا جماعة؟ يبقى حفظ ايه؟ نسل الأنبياء وحفظ أعراضهم في أصولهم وفي أزواجهم. يبقى مش ممكن أصلا زوجة نبي تخون في الفراش أبدا. طب فماذا عن قول الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت ايه؟ تحت عبدين من عبادنا صالحين فايه؟ فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. هل الخيانة هنا خيانة الفراش؟ لا، ده خيانة العقيدة. ها؟ ان امرأة نوح كانت كافرة، وامرأة لوط كانت كافرة، وامرأة لوط كانت تساعد ها المثليين او الشواذ جنسيا قوم لوط على ارتكاب الفاحشة، لكن هي نفسها ما كانتش بترتكب الايه؟ مع انها كافرة، ممكن تبقى زوجة النبي كافرة ولكن مش ممكن تبقى فاحشة ابدا، مش ممكن تبقى زانية ابدا. لان هذا من اكرام الله عز وجل للانبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. طيب امال ايه الاجابة على الاشكالية ديت؟ ده الآية بتقول هي تميأت من كنا بإيه؟ بفاحش. والكلام كده على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عدة أجوبة في الحقيقة عند أهل العلم ذكروها، نذكر منها. أول شيء أنه لا يلزم من الجملة الشرطية وقوع الفعل. دي جملة يا جماعة شرطية، صح؟ جملة شرطية مش كده؟ من أداة الشرط ويأتي فعل الشرط ويضاعف لها جواب ليه؟ هل يلزم يا جماعة من الجملة الشرطية وقوع الشرط؟ لا يلزم، صح؟ طيب نعم يا شيخ؟ زي ايه يا جماعة؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل يمكن أن يكون لله ولد؟ طيب يبقى كده مش شرط. فعلى افتراض انه لو كان الولد انا اول ليه العابدين. طيب لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. طب وهل اراد الله عز وجل ان يتخذ ولدا؟ انت واخد بالك؟ مش ده شرط اهو، خدت بالك؟ فمش لازم ان ما دام جمله شرطيه يبقى يقع المشروط او يقع الشرط او يقع الفعل، مش شرط، لا يلزم. فلما يقول الله عز وجل من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين، ده ايه؟ ده على سبيل التهديد، زي ما ربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه اكتر من دي كمان؟ ها؟ لئن اشركت يا خبر ابيض. تخطب لمين يا جماعة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. جملة شرطية هي إن أداة الشرط، أشركت فعل الشرط، لا يحبطن عملك جواب الإيه؟ الشرط. طب هل وقع الشرك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن؟ هل يعقل؟ طب ربنا قال على الأنبياء جميعا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا إيه؟ يعملوا. تمام؟ طيب فأظن كده وضحت إن لا يلزم من الشرط وقوع الايه؟ وقوع الفعل أو وقوع المشروط. فهنا لما يقول الله عز وجل من يأتي منكن بفاحشة مبينة لا يلزم منه وقوع الفاحشة فعلا منهن أو من بعضهن، بس ده على سبيل التهديد. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، مبينة للقبح أو مبينة واضحة، قراءتين، يضاعف لها العذاب ضعفين. هنا يضاعف بالألف بعد الضاد، قراءة الجمهور، ماشي، يضاعف. طيب وفي قراءة تانية يضعف بحذف الألف وتشديد الايه؟ العين. والله في الحقيقة ان ابو عمرو القارئ هو اللي قرأ يضعف بتشديد العين على اساس ان العذاب يبقى مثليه، يبقى الفرق بين يضاعف ويضعف ان يضعف لا تقبل الزيادة على المثلين، يعني يبقى مرتين جد ومرتين، يعني العذاب ومرة كمان يبقى مرتين، خلاص. طيب ويضاعف، المضاعفة تقبل الزيادة على مرتين، ممكن تبقى ثلاثة، ممكن تبقى أكثر، واخد بالك؟ ده قول، وإن كان طبعا في قرينة واضحة جدا إن العذاب أو الأجر مرتين، بدليل قوله عز وجل نؤتيها أجرها إيه؟ مرتين. يبقى دي قرينة على إن مدام الأجر يضاعف مرتين يبقى بالتالي العذاب لا يزيد في المضاعفة على إيه؟ على مرتين. بنكرر ونقول يضاعف لها العذاب، هل فعلا يتوقع أو حدث من بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الوقوع في الفاحشة وأنها تعذب حتى يضاعف لها العذاب ضعفين؟ ها؟ هل ده متوقع أو حصل؟ لا، ولكن جرى مجرى الإيه؟ التهديد أو المبالغة، تمام. وكان ذلك على الله يسيرا. يعني وكان ذلك على الله يسيرا، يعني لا يعني لا لا يعني لا يصعب عليه هذا الأمر، يعني لا يشق عليه، لا يشق على الله إن هو يفعل ذلك. ولو افترض جدلا أن زوجة لنبي فعلت ذلك يسير على الله عز وجل أن يعذبها، تمام. يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. طيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم منهن من بقي النبي صلى الله عليه وسلم معهن حتى مات، ومنهن من ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم وهي معه، ومنهن من طلقها ورجعها، ومنهن من طلقها ولم يراجعها. يعني ايه؟ يعني هنضرب مثال لكل حاجة من دول. اول حاجة اللي عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات صلى الله عليه وسلم، زي مثلا عائشة وميمونة وجويرية وصفية وأم سلمة، ها؟ دول كلهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ حتى مات. وعشنا بعده، في اللي عاشت بعده 10 سنين، ها، وفي اللي عاشت بعده 35 سنة، واللي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 44 سنة، واللي عاشت بعده 48 سنة، واللي عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 53 سنة و52 سنة، على تفاوت في وفاتهن رضي الله عنهن، تمام. دي صورة. الصورة الثانية التي ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي مين؟ خديجة رضي الله عنها، ومين كمان؟ وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها، دول ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. منهن من لم يتزوج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي مين؟ خديجة رضي الله عنها. كانت الزوجة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها، ولم يتزوج إلا بعد أن إيه؟ إلا بعد أن ماتت رضي الله عنها. تمام. طيب منهن من طلقها النبي صلى الله عليه وسلم وراجعها، اللي هي مين؟ حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. ها إنها امرأة صوامة قوامة وإنها زوجتك في الآية في الجنة. تمام. ومنهن من طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد عليها وطلقها قبل الدخول، زي مين؟ زي الجوانية، المرأة اللي يعني عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل بها فقالت إيه؟ أعوذ بالله منك، فقال استعذت بعظيم، ها عودي إلى أهلك أو الحقي بأهلك. تمام. ومنهن من أراد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها لكنها تنازلت عن قسمها لغيرها، اللي هي مين؟ سودة بنت زمعة رضي الله عنها، تنازلت عن قسمها ليه؟ لعائشة رضي الله عنها، قالت إني أريد أن أكون زوجتك في الإيه؟ في الجنة. تمام. طيب هنا يا جماعة ربنا عز وجل يقول إيه؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا صلى الله عليه وسلم. يبقى كده لا يجوز إن حد من المؤمنين يتزوج أرملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا لو أن إحداهن اختارت الطلاق؟ يعني افترضنا كده إن في آية التخيير دي واحدة منهم إيه؟ اختارت أنها تطلق، هل يجوز لأحد أن يتزوجها؟ طبعا أنت بتفترض افتراض ما حصلش، فهنا الفقهاء اختلفوا، لكن الراجح أنه يجوز أن يتزوجها. ليه؟ لأن هنا النهي منصب على إيه؟ على بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده الآية بتقول ولا أن تنكحوا أزواجه إيه؟ من بعده، يعني من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم كان عند الله إيه؟ عظيم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يقنط، القنوط هو الايه؟ هو الطاعة. وقوموا لله ايه؟ قانتين. يا مريم اسجدي لربك اقنوتي لربك يا مريم ايه؟ مش كده برضو؟ يا مريم اقنوتي لربك واسجدي واركعي مع الايه؟ مع الراكعين. خلاص. فربنا عز وجل قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الايه؟ ولا من القانتات. هو الحوار كده الكلام كله عن مريم بس، ها يعني كان ينبغي في غير القرآن أن يقال من الايه؟ من القانتات، لكن قال من القانتين ليه؟ لماذا؟ لأن يا جماعة طول العبادة والمشقة في العبادة، أمر المشقة معني بالرجال وليس معنيا بالإيه؟ بالنساء. فكأن مريم لما شقت على نفسها في العبادة واجتهدت في الطاعة، ها كأنها شابهت الرجال في هذا الأمر شبها محمودا، فبالتالي قال من القانتين، ها على أساس الأغلب أن القنوت يكون من الإيه؟ من الرجال. واخد بالك؟ زي ايه يا جماعة؟ زي ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات اللي هم الايه؟ السواحر. طيب وما فيش سحرة من الرجال؟ فيه ولا ما فيش؟ فيه، مش كده؟ طيب مش احنا عارفين في اللغة العربية القاعدة بتقول ان لو فيه رجل واحد بين الف امرأة يغلب جانب الايه؟ التذكير على جانب التأنيث. طب هنا قال ومن شر النفاثات بضمير المؤنث، ومع ان فيه رجال سحرة، ينفثون أيضا في الإيه؟ في العقد. فقال المفسرون إن إشارة إلى الغالب، إن غالب السحرة من النساء، وغالب اللي بيعتقد في السحر في السحر وبيروح للسحرة اللي النساء، فعشان كده قالوا من شر النفاثات. خدت بالك؟ طيب، والبعض المفسرين قال يعني من شر الأنفس النفاثات، وبالتالي الأنفس تشمل الرجال والنساء. المقصود يعني إن لعل برضك من ضمن الأجوبة على حتة يقنط إنها فعل بضمير التذكير المفرد، إن القنوط يعنى به بالدرجة الأولى الإيه؟ الرجال، اللي هو طول الطاعة وطول العبادة والاجتهاد في العبادة والمشقة وكده. ومن يقنط منكن لله، يقنط يعني يطيع، هتبقى ومن يطع. طب الطاعة دي يا جماعة يعني نقول أطاع الله ولا أطاع لله؟ ها، يقول لك فلان أطاع الله، ومن يطع الله والرسول، وأطيع الله وأطيع إيه؟ وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أطع لله يبقى كده ده معناه إن هو يجوز فيها الإيه؟ أنها كل الطاعة تتعدى بنفسها أو تتعدى بالإيه؟ بالله. وهنا الآية معانا إيه؟ ومن يقنط منكن لله، لله يعني يطيع لله. خدت بالك؟ ومن يقنط منكن لله ورسوله، ومن يقنط منكن لله ورسوله، ولا ومن يقنط لله ومنكن لله وتعمل صالحا. طيب هنا يقنط يعني يطيع، يبقى يطيع الله ويطيع الايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل واطيع الله واطيع الرسول واحذروا، وكما قال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. ومن يقنط منكن لله، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. طب ايه تعمل صالحا؟ هي مش الطاعه دي يا جماعه داخل فيها العمل الصالح، الاعمال الصالحه داخله، لكن دايما باب عطف الخاص على العمل. ولذلك البعض فصل العمل الصالح بالصوم والايه والصلاه. تمام، يبقى وتعمل صالحا، العمل الصالح لابد أن يكون خالصا وأن يكون متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله أساس العلم. يعني إزاي هيخلص لله في العمل ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في العمل إلا إذا كان بناء على علم، علم بالإخلاص وعلم بالاتباع. وتعمل صالحا نؤتها، هذه جواب الايه الشرط، نؤتها أجرها مرتين، يبقى هذا من عدله سبحانه وتعالى. فلما ضاعف العذاب ضاعف الأجر. أحسنت. تمام، وهذا أيضا من فضله، فمضاعفة الأجر هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كذلك لو تأملنا الأجر الذي لا يضاعف مرتين، سنجد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فبالتالي لما يضاعف لها الأجر مرتين، مش المقصود الحسنة في حسنتين، لا، ده بعد ما هيضاعف العمل لغيرها إلى 700 ضعف وإلى أضعاف كثيرة هتضرب في 2 لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا جماعة؟ لأن هي في المعصية عملت ذنبين في الحقيقة، الذنب الواحد بذنبين. ايه هما الذنبين؟ معصيتها لله عز وجل، وعدم صيانتها لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، وبرضك لما اطاعت خدت اجرين على اساس العدل، العدل ان هي اطاعت الله عز وجل وكانت اهلا لان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها إيه؟ رزقا كريما. الرزق الكريم يا جماعة هو الجنة، الأجر العظيم والأجر الكريم والأجر الكبير والرزق الكريم، كل ده يا جماعة بعبر به عن الإيه؟ عن الجنة. تمام؟ تمام. ثم يقول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني ايه؟ يا نساء النبي لستن كأحد من الايه؟ من النساء. ما جاش لستن كواحدة من النساء او لستن كبعض النساء او لستن كبقية النساء، لا، لستن كايه؟ كأحد، على اعتبار ان كلمة احد بتيجي في الايه؟ في النفس، بتفيد الاستحالة، ايه؟ استحالة وجود شيء. يعني مثلا في فرق، لو قلنا مثلا لا يوجد واحد في المكان، يتفهم منها ايه؟ لا، ممكن يبقى فيه اثنين وفيه ثلاثة، وممكن ما يبقاش فيه حد، تحتمل، صح؟ لكن لا يوجد احد في المكان، ها، ده معناه ايه؟ النفي خالص تام. فهنا برضو لستن كأحد من النساء، يعني انتم ملكوش مثيل. لكن لو قال لستن كواحدة من النساء، لكن ممكن يبقوا اثنين او ثلاثة مش واحدة بس. لستن كبعض النساء، بس ممكن البعض الاخر يبقى انتوا ايه؟ زيهم. لستن كسائر النساء، ممكن يفهم النساء في زمانهن، يعني اي كلمة هتقال غير كلمة احد هتحتمل ايه؟ المشابهة. فهنا عشان يأكد لنا ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم طراز فريد من نوعه، مفيش زيهم خالص، لا في السابقين ولا في اللاحقين ولا في المعاصرين، قال لستن كايه؟ واضح كده يا جماعة؟ زي ما ربنا عز وجل مثلا قال قل هو الله احد، ها؟ قل هو الله احد، احد يعني لم يكن له كفوا احد، ليس له مثيل خالص، واخد بالك؟ لم يلد ولم يولد، لم يلد يعني لم ينتقل جزء منه الى غيره، ولم يولد ليس هو جزءا من ايه؟ من غيره. كلمة احد، تمام؟ طيب، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يبقى ده نفي، ربنا عز وجل بينفي إن النساء النبي صلى الله عليه وسلم لسن كأحد من النساء. ليه يا جماعة؟ إيه الفرق بينه وبين النساء؟ أولا هن أمهات المؤمنين كما سبق في أول السورة، وبقية النساء ما هماش إيه؟ لسن أمهات للإيه؟ للمؤمنين، خلاص؟ ثانيا هن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، غيرهن لسنا ايه؟ لسنا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ هن يضاعف لهن العذاب لو فرضت المعصية منهن، بخلاف غيرهن السيئة بايه؟ بواحدة. هن يضاعف لهن الأجر بخلاف غيرهن، أجرها مرة واحدة، حتى لو كان مضاعفا لا يكون مرتين، تمام؟ طيب، هن حتى يعني فيما بينهن تفاضل، يعني أفضلهن مثلا عائشة رضي الله عن الجميع. طيب، هل ده يتعارض مع كون غيرهن لهن فضل؟ يعني زي ايه؟ آسية بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ها؟ كمل من الرجال كثير، وما كمل من النساء إلا إيه؟ أربع، ها؟ مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الأنبياء أفضل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الايه؟ من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهن لهن خصوصيات، فعشان كده ربنا قال ايه؟ لستن كأحد من الايه؟ من النساء. طيب، مطلقا مطلقا. طيب، هنا عندنا جملة إن اتقيتن، إن دي أداة ايه؟ شرط. واتقيتن. حلو كده، لحد كده احنا حبايب، ما فيش اختلاف بيننا. فين جواب الشرط؟ فلا تخضعنا بالقول، مش كده؟ يبقى ان اداه الشرط، واتقيتن فعل الشرط، وفلا تخضعنا بالقول جواب الشرط. يعني ايه فلا تخضعنا بالقول؟ يعني لا تتكسرنا ولا يعني تتغنجنا ولا يعني ترققنا اصواتكن حتى لا يفتن الرجال، حتى لا يفتن من في قلبه مرض، صح؟ طيب، ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول، وان لم تتقين فاخضعن بالقول. ايه رايكم في الكلام ده؟ ها، مش ده المخالف، المفهوم المخالفه؟ ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يبقى العكس ايه؟ وان لم تتقين فاخضعن بالقول. هل يجوز الخضوع بالقول اصلا؟ لا. ده اللي خلى العلماء يا جماعه يرجحوا ايه؟ ان جواب الشرط متقدم على الشرط نفسه. ها، يعني ايه تقدير الكلام في غير القران؟ ان اتقيتن فلستن كاحد من النساء. واضح يا جماعه؟ امال فلا تخضعن بالقول هتبقى ايه؟ الفاء هنا تفيد التفريع، ده القول الراجح من كلام اهل العلم. ان العلماء اتكلموا، المفسرون اتكلموا في الايه دي كتير جدا، كلام كتير خالص، ده تقريبا اقوى الاقوال فيها. تاني يا جماعه نقوله تاني، يبقى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، عرفناها دي خلاص. ان اتقيتن لستن كاحد من النساء، ان اتقيتن خلاص كده. ويبقى ان اداه الشرط، واتقيتن فعل الشرط، وفين جواب الشرط؟ ايه تقدم، ده انت هتزعلني خالص كده. متقدم صح، ايه هو؟ فلستن كاحد من الايه؟ من النساء. طب وجمله فلا تخضعن بالقول؟ الفاء للتفريع، الفاء للتفريع، ويبقى دي بدايه ايه؟ يعني فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض الى اخره. طب ليه؟ عشان مفهوم المخالفه، وان لم تتقينا فاخضعن بالقول، فبالتالي احنا ايه؟ هذا غير يعني غير ممكن ان يامر الله عز وجل بالخضوع بالايه؟ بالقول. تمام؟ طيب ممكن يقول قائل، طيب ما هو ان اتقيتن فلستن كاحد من النساء، وان لم تتقين فانتن كسائر النساء. هل ده يقبل مثلا؟ مفهوم المخالفة هنا يقبل؟ ليه ما قبلنا، ليه ما قبلناهوش هناك وهنقبله ليه احنا هنقبله هنا؟ يعني ايه احنا مش هنقبله هنا؟ مش هنقبل مفهوم المخالفة هنا. ليه؟ لان ها؟ ايوه، يعني ان اتقيتن فلستن كاحد من النساء، مفهوم المخالفة ايه؟ وان لم تتقين فانتن كسائر النساء. مفهوم المخالفة هنا لا. ليه؟ لأن مستحيل أنهن لا يتقين الله، لأن الواقع يدل على ذلك. ثانيا، خصائص زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من أدلة أخرى اللي احنا ذكرناها، أنهن أمهات المؤمنين، وأن لا يجوز لأحد أن يتزوج بإحداهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهن يضاعف لهن العذاب أو يضاعف لهن الأجر، دي أدلة أخرى صح؟ فبالتالي مفهوم المخالفة هنا هيختلف عن مفهوم المخالفة في مسألة إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. تمام كده؟ فلا تخضعن بالقول، عرفنا الخضوع بالقول هو إيه؟ هو ترقيق الصوت وتنعيمه والكلام بطريقة تجذب الرجال، الخضوع بالقول، وكذلك الاكثار من الكلام بلا حاجة. يعني ايه؟ في يا جماعة شهوة الحديث بين الرجال والنساء. الرجال بعض يحب أن يتحدث مع النساء كثيرا، النساء البعض تحب أن تتحدث مع الرجال كثيرا. هذه في حد ذاتها شهوة موجودة في بعض الرجال وفي بعض النساء. فبالتالي المطلوب إيه؟ أو الجائز إيه؟ الحديث بقدر الإيه؟ الحاجة. يعني الكلام مع المرأة جائز، ما فيش مشكلة فيه، ما فيش نهي. وصوت المرأة ليس إيه؟ ليس عورة. تمام كده نتفق على دول. يبقى الكلام مع النساء جائز، كلام النساء مع الرجال جائز، خدت بالك؟ وصوت المرأة ليس إيه؟ ليس بعورة، بس يبقى بقى إيه؟ الخضوع في القول من المرأة، والإطالة في الكلام من الجانبين بلا حاجة، ده منهي عنه. فيطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض، اللي هو مرض الايه؟ العشق او مرض النفاق، خدت بالك؟ ولذلك ما حددش المرض عشان يشمل اي مرض في القلب يتعلق بالخطاب مع النساء. فيطمع الذي في قلبه مرض وايه؟ وقلنا قولا ايه؟ معروفة. وقلنا قولا معروفة دل على ايه يا جماعة؟ دل على جواز الحديث مع الرجال، حديث المرأة مع الرجال. ودل على ايه كمان؟ على ان لا تتكلم الا بقدر الحاجة. القول الايه؟ المعروف. ايه القول المعروف يا جماعة؟ اللي هو بيكون من اجل الحاجة. يعني مثلا امرأة لها مات، تتفق مع رجل مثلا ان يدير تجارتها، زي ما السيدة خديجة رضي الله عنها اتفقت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام أن يدير إيه؟ تجارتها. هي تبيع وتشتري، تتكلم مع البائع، ها تشتري منه، هتفاصل معاه، هتنجل بضاعة كده زي ما انتوا عارفين يعني. فالحاجات دي كلها ما فيش مشكلة فيها، بس بالضوابط الشرعية اللي هي لا تخضع بالقول، وإن هي لا تكثر في الكلام ولا تتكلم إلا بقدر الايه؟ الحاجة. وطبعا كلامها مع زوجها غير كلامها مع ايه؟ مع الأجانب. والمقصود بالأجانب اللي هم ايه؟ ليسوا محارم لها. تمام كده؟ يعني معروف ان المرأة بتتكلم مع زوجها ممكن ايه؟ بتتكلم براحتها مثلا، ممكن بترقق صوتها، ممكن بتعمل اللي عاوزاه براحتها، ما ده حلال ما فيش مشكلة فيه. لكن ما ينفعش الطريقة اللي بتتكلم بها مع زوجها تتكلم بها مع ايه؟ مع غيره. وان كان طبعا للأسف موجود النهاردة العكس، ان هي بتتكلم مع زوجها بـ بـ بـ بـ بـ يعني بغلظة، البعض بيعمل كده، وتتكلم مع الرجال اللي بره بالايه؟ برقة وبأدب ومش عارف ايه وبتاع، واخد بالك؟ ودي مصيبة في الحقيقة. ها؟ وقلنا قولا معروفا. تمام؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. مسألة إيه؟ الاستقرار في البيوت، استقرار المرأة في بيتها. هنا يا جماعة الكلام عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم الأول. قرن في بيوتكن يعني إلزمنا الإيه؟ البيوت، من الاستقرار، من القرار في البيت. طبعا ده أمر من الله عز وجل. وقرنا في بيوتكن يعني إلزمنا البيوت، اللي بيسموه العلماء حجاب الايه؟ حجاب الجدر، حجاب الجدار. يبقى احنا عندنا حجاب الثياب وحجاب الايه؟ الجدار او الجدر. ده حجاب الجدار او حجاب الجدر. قرنا في بيوتكن يعني إلزمنا البيوت، يعني الدار ورا الجدار، يبقى الجدار هو ده الحجاب بتاعك. تمام؟ السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها قيل لها ما لك لا تخرجين؟ قالت لقد حججت واعتمرت، ها ولا أخرج من بيتي. فما خرجت من بيتها إلا وهي محمولة على خشبة الموت رضي الله عنها. طيب وقرن في بيوتكن، هل لا يجوز أنها تخرج مطلقا ولا يجوز أنها تخرج للحاجة؟ يجوز أنها تخرج للحاجة، تخرج للصلاة، مع ان صلاتها في بيتها احسن لها، لا تمنع اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وفي روايه وليخرجن ايه تفلات، يعني ايه تفلات؟ غير متعطرات. تمام، هتخرج للبيع والشراء، هتخرج للعمل المباح. ها طيب، وكمان لا تختلط بالرجال اختلاطا يعني مذموما. ما هو وجود الرجال مع النساء في المسجد في الصلاه ده برضه نوع من الاختلاط، لكن هل منهي عنه؟ لا، انما الاختلاط اللي منهي عنه اللي هو الايه، النظر والملاصقه واللمس والكلام الرقيق، الحاجات ديت هي اللي منهي عن الاختلاط عشان خاطرها، لان كلمه الاختلاط لم ترد في الشرع. يعني الكلمه دي اشتهرت بيننا او بين اهل العلم عامه، كلمه اختلاط الرجال بالنساء والنهي عن الاختلاط، مفيش كلمه اختلاط منهي عنها في الايه في الشرع. عشان كده مش كل الاختلاط منهي عن الاختلاط في الحج مثلا، في الطواف، في السعي بين الصفا والمروه، في الصلاه في المسجد، بس على قدر المستطاع البعد التباعد، كل ما كان فيه تباعد بين الرجال والنساء كل ما كان هذا أولى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها إيه آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها إيه. ليه؟ عشان أول صف للنساء وآخر صف للرجال بيبقى فيه قدر من القرب بين الرجال والإيه والنساء. عشان كده كان شر الصفوف بالنسبة للرجال آخرها، وشر الصفوف بالنسبة للنساء أولها. طيب، وخير الصفوف بالنسبة للرجال أولها، وخير الصفوف بالنسبة للنساء آخرها. ليه؟ لأن في قدر من التباعد بين الإيه بين الرجال والإيه والنساء. تمام. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينتهي من صلاته، ينصرف من صلاته، كان ينتظر ويأمر الرجال أن ينتظروا حتى يخرج الإيه النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيمنع مسألة الاختلاط بين الرجال والنساء بقدر الإيه بقدر المستطاع، إلا فيما لا بد منه. وقرن في بيوتكن. تمام. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج اللي هو إظهار الزينة وإظهار المفاتن، سواء كان بالوصف أو بالشف أو بالكشف. الوصف بالثياب الضيقة مثلا، بالشف اللي هي الثياب اللطيفة التي تبين لون الجلد أو تبين ما تحتها، أو بالكشف إن بعض الأماكن في جسمها تكون مكشوفة، فضلا عن التطيب أو الزينة أو هذه الأشياء اللي ممكن كل ده اسمه ايه؟ تبرج. طبعا التبرج في الجاهلية، البعض مجاهد كان يصف يقول التبرج ان المرأة كانت تمشي بين الرجال، يعني مجرد انها بتمشي بين الرجال فقط هذا ايه؟ تبرج. طيب، التبرج في الجاهلية كانت المرأة تكشف وجهها وعنقها ويديها، اطراف يديها واطراف رجليها، كان يعد هذا ايه تبرجا. طيب النهاردة، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. الجاهلية الاولى، ها طيب، يعني هل يلزم من ذلك ان تكون هناك جاهلية ثانية وثالثة ورابعة وهكذا؟ اختلف المفسرون في ذلك، قالوا ان المقصود بالجاهلية الاولى ها يعني ما قبل الإسلام، وإن هي الأولى مش معناها إن لها ثاني، لها جاهلية أخرى، ولكن دليل على شدة القدم إن لم يسبقها شيء. أنت حضرتك يعني من قبل إبراهيم مثلا عليه السلام أو من بعده لغاية الإسلام ما جه، دي كلها جاهلية على أساس إن إيه كان فيه الكفر منتشر وكان البعد عن الإسلام وكده. البعض قال لا ده في جاهليتين، الجاهلية الأولى تنتهي ببعثة عيسى عليه السلام وبرفعه تبدأ الجاهلية الثانية حتى بعثت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يا جماعة مصطلح الجاهلية ده مصطلح النهاردة يستخدم بأشكال متعددة، يعني البعض مثلا بيقول المجتمع الجاهلي، ولعله يقصد بذلك تكفير المجتمع، تمام. وطبعا صعب جدا ان انا اقول عن مجتمع جاهلي، اوصف المجتمع كله باني جاهلي حتى ولو لم اقصد به الايه التكفير، تمام. ما ينفعش اقول للمجتمع الجاهلي والجماعة المسلمة، دي الفاظ عليها علامات استفهام كتيرة جدا، وطبعا بتستعمل في الظلال بالذات بشكل واضح جدا، تمام. طيب نعم طبعا خدت بال حضرتك، لكن الصحيح ان كلمة الجاهلية من الممكن ان تحمل معنى الكفر، ومن الممكن ان تحمل بعض خصال الجاهلية حتى ولو لم يكن كفرا. من ذلك لما قال ابو ذر رضي الله عنه لبلال يا ابن السوداء، فقال له صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه، انك امرؤ فيك ايه جاهلي. هل ده تكفير من النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر؟ قطعا لا، قطعا لا. امال ايه؟ لا، ده خصله من خصال الجاهليه. هل هذه الخصله تكفر صاحبها؟ لا. فكلمه الجاهليه لابد ان توضع في سياقها، خدت بالك؟ زي مثلا ايه، من مات وليست في عنقه بيعه مات ايه؟ مات ميته جاهليه، يعني مات على الكفر؟ لا. طب ما هو يعني في عنقه بيعه لمين؟ لخليفه مبايع، ولا يروح بقى يمسك رئيس جماعه ويبيعه؟ لا طبعا، لو في خليفة مبايع، خدت بالك، زي أبو بكر وزي عمر وزي اجتمع المسلمون على خليفة، يبقى المسلمون هيبيعوه كلهم، زي ما هيجتمعوا على المهد اللي هيجي يخرج في آخر الزمان ويبيعونه، مش كده؟ يبقى لو في خليفة مبايع يبقى ما حدش له عذر في الايه في البيع، تمام. خليفة يحمل جميع الشروط و يجتمع حوله المسلمون، مش مجرد ان واحد يطلع يقول لك انا خليفة وخلاص وخاقان البر والبحر او البغدادي او مش عارف ايه وبتاع والكلام التهور ده، ده طبعا لا. فمن مات وليست في عنقه بيعة لخليفة مبايع، طب ما فيش خليفة مبايع، يبقى كلنا كده ان شاء الله بنموت متى جاهليه، ما احنا ما فيش بيع لحد، يعني احنا حاليا ما فيش بيع لحد وما ينفعش تبيع حد، واخد بالك؟ هتبيع مين؟ مش هينفع تبيع حد في هذا الزمان، لان ما فيش ايه، ما فيش خليفه مبايع منضبط بالشروط الشرعيه واجتمع حوله المسلمون، فبالتالي مش هينفع تبيع حد، يبقى هنموت كلنا متى جاهليه ولا ايه؟ لا. عشان كده لازم ناخد بالنا يا جماعه من الالفاظ الفضفاضه ده، ايه اللي ممكن تستغل استغلالا خاطئا، خدت بال حضرتك؟ الفاظ شرعيه تحتاج توضيح فقط، ان كلمه جاهليه قد يراد بها الكفر، وقد يراد بها خصله من خصال الجاهليه وان لم تكن ايه كفرا. طيب يتفهم ازاي دهوت؟ يوضع في سياقه، يعني ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى، ده الجاهليه والاولى كمان، ومع ذلك هل يعد التبرج كفرا؟ ها؟ لو واحدة تبرجت أو خلعت ثيابها بالكلية هل ده كفر؟ هل كلمة جاهلية هنا تعني كفر يا جماعة؟ لا. طيب إنك امرؤ فيك جاهلية هل اتهام بالكفر؟ لا. توضع الكلمة في سياقها يا جماعة. وبعدين أقول أوصف المجتمع كله بأنه مجتمع جاهلي، الكلام ده كان يقبل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اما الان لا طبعا ما ينفعش. وبعدين التعميم في الحكم دي مصيبه، الله عز وجل لم يعمم في الحكم يا جماعه، اقرا القران كده هات لي حكم عام، إن ربنا أطلق حكم عام مش هتلاقي. قال ولكن أكثرهم لا يعقلون، ها؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل من عبادي الشكور. دور في القرآن كله هتلاقيه. هو ده الإنصاف، هو ده الإنصاف. إنما التعميم في الحكم ده يا جماعة غلط غلط، واضح؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أقمنا الصلاة أمر من الله عز وجل بإقامة الصلاة، وآتينا الزكاة أمر من الله عز وجل بإيتاء الزكاة، وأطعنا الله ورسوله أمر من الله عز وجل بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هي الصلاة والزكاة ليست من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا هي من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب ما كان ينبغي في غير القرآن أن يكتفى به وأطعنا الله ورسوله وخلاص، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأطعنا الله ورسوله، ويدخل فيها الصلاة والزكاة وكله. لا، هذا من باب عطف يا جماعة العام على الخاص. يعني ذكر بعض أفراد الإيه العام اللي هي الصلاة والزكاة على سبيل التمثيل والأهمية، وعطف بقية الطاعات عليه. نقول لك مثلا خذ الكتاب ده والكتاب ده وخذ الحاجات دي كلها شيلها من هنا، يبقى انا بركز لك على حاجه معينه دي تهتم بها اكتر. تمام. واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. خلينا نقف وقفه هنا. من ياتي منكن بفاحشه مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين. طيب الخطاب وإن كان المنادى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل الخطاب خاص بهن في خلال هذه الآيات كلها، ولا في خطاب خاص بهن وخطاب عام؟ يعني نجيب الخطابات كده مع بعضنا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. طيب ده خطاب خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا لنساء الأمة؟ لو قلنا بمضاعفة العذاب ضعفين يبقى خاص من هذه الجهة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مجرد العذاب على الفاحشة صح كده؟ يبقى عام. هناخده منين؟ من نصوص أخرى، عشان بس مش يبقى معناها إن مسموح بارتكاب الفاحشة لغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت دي؟ ده كلام ممتاز. ما هو شرط لا يلزم منه وقوع المشروط أو وقوع الفعل، واضح؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هل أراد الله أن يتخذ ولدا؟ بس ها؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل للرحمن ولد؟ ما فيش. واضح؟ وقوع العذاب لغيرهن إن أتينا الفاحشة. أيوة على الفاحشة، العذاب على الفاحشة. يبقى أنا عندي هنا لو المقصود المضاعفة، لا المضاعفة خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في حالة لو وقعت منهن الفاحشة، وهذا لا يمكن ولم يحدث. لكن مجرد وقوع العذاب في مقابل ارتكاب الفاحشة لبقية النساء، ده عام ولا خاص؟ هل عام للنساء كلهم اللي ترتكب الفاحشة أيا كانت، سواء زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، ولا خاص برضو بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس كده ده اللي أنا عاوز أوصل. طيب ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ومضاعفة الأجر مرتين، هل ده خاص بالنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا عام؟ خاص. مضاعفة الأجر مرتين ده خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وقوع الأجر مضاعفا أضعافا كثيرة ها عام للنساء النبي صلى الله عليه وسلم والغيرهم. وبردك من يأتي من كل فحشة مبينة حتى لو كان الخطاب للنساء فهو أيضا للرجال يستحقون العذاب. وبرضك من يقنط من الرجال لهن أجر عظيم. فلو قلنا الأجر العظيم والمضاعف أضعاف كثيرة للجميع، ده يبقى عام للرجال وللنساء وللنساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لكن مضاعفة هذا الأجر الكثير المضاعف جدا جدا، مضاعفة كل هذا مرتين، هذا خاص به بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده يا جماعة الكلام؟ واعتدنا لها رزقا كريما، الرزق الكريم اللي هو الجنة، هل هو خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا عام للطائعات والطائعين؟ طيب ده كلام ممتاز خالص. عليك الصلاة والبركات. يا نساء النبي ها لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن، قلنا إيه إن اتقيتن دي اللي جملة شرطية الجواب بتاعها متقدم، فلستن كأحد من النساء. طيب فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن بالقول، الفأد للتفريع، ويبقى ده نهي جديد. خدت بالك لأن النهي عن الخضوع بالقول ليس مشروطا بإيه؟ بالتقوى أو عدمها، النهي عنه مطلق. تمام؟ طيب فلا تخضعن بالقول، هل ده نهي لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا يشمل برضك النساء جميعا؟ يشمل كل، وهكذا. يعني أنا عاوز بس أوضح إن هذه الخطابات إن كان منادى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم نداء مباشرا، إلا أن فيها خطابات عامة تشمل النساء جمعوات، بل ويدخل فيها أيضا في الحكم بتاعها الرجال أيضا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.